القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا ما زلنا مع الأديب والكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور حيث نستعيد معه ملامح بعض أعلام الفكر والأدب والفن في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين من خلال علاقته بهم وحواراته معهم والتي جمعها في كتابه الممتع مع الرواد فتعالوا بنا لنستكمل معا صورة بعض هؤلاء الأعلام كما رسمها نعمان عاشور. حاولت اني ما ابتعدش عن القاهرة كان دايما عندي ايمان باني ما استطيعش اعيش خارج الوسط الثقافي الحقيقة فاندمجت في الحياة الثقافية اندماج كلي فكانت ايامي يعني كانت الفترة دي بالذات عدد كبير جدا من المجلات بتصدر وفي ندوات ثقافية كتير وفي جامعات ثقافية كتير فاندمجت في هذا الوسط وبعدين ابتديت من احتكاكي بالوسط ده كله قرايتي للادب العالمي والادب العالمي كان في الفترة دي كله اكتر وقصه قصيره من دلوقتي يعني النهارده اللي طاغي الرواية يمكن اكتر ويمكن المسرح اكتر انما الفترة دي كان قصة القصيرة هي اللي طاغي فبقيت المنفذ الوحيد اللي اقدر انشر بيه حاجاتي ان اكتبها في قلب القصة القصيرة. ها هو نعمان عاشور يحكي عن الكاتب إبراهيم عبد القادر المزني وتأثره بأسلوبه فيقول كان المزني بكتاباته يكون ركنا دافئا في واعية الأدبية المتفتحة وكنت أحس بكتاباته وعمقها وغزارتها وأسلوبه المتفرد بما لا أحسه بالنسبة لمن أتطلع إليهم من العمالقة الآخرين طه حسين أو العقاد أو حتى توفيق الحكيم المزني كان شيئا آخر تماما كان صاحب أسلوب فني بديهي يستحيل أن يخرج إلا من قلمه ومن العسير أن يقلده فيه أحد تقرأه فتشعر وكأنك تأكل ما يشبه البسكويت في حالة الطعام شهي المذاق لذيذ الطعم تتمنى ألا تنتهي صفحاته لأنه خال من كل العثرات نبراته مختلفة متعددة الألوان لكنه ينساب في نغمة متكاملة تأخذك إلى آخر كلمة في آخر سطر فتجد نفسك في حاجة إلى أن تعيد ما قرأته من جديد لأنك لم تشبع منه بعد هكذا كان تأثري بالمزني ولما التقى به نعمان عاشور وجلس إليه قال له يا أستاذي إنما يسعدني أن أقول في يوم من الأيام إنني جالست المزني وتحدثت إليه وعرفته وأود أن أتتلمذ عليك فقال المزني الكاتب أو الفنان لا يمكن أن يكون تلميذا لأحد هذا ضد طبيعة الأدب وحقيقته الأديب خالق نفسه أعني صاحب إنتاج لا يصدر إلا عن نفسه مهما تأثر بالآخرين أما الناقد الدكتور محمد مندور فيصوره نعمان عاشور بهذه الكلمات وكان يجلس إليه في مقهى عبد الله بالجيزة كان يحب المناقشة وكثرة الحوار، كما لو كان يريد أن يعرف ما فاته معرفته من خبايا حياتنا الثقافية والاجتماعية أثناء غيابه في الخارج، بوصفنا أكثر منه احتكاكا بالبيئة. وفي تلك الفترة ما بين أعوام 1940 إلى 1945، ورغم الأحكام العرفية واستمرار الحرب العالمية، بدأت تظهر في مصر دعوات عصرية جديدة وجريئة تتبلور في جماعات مختلفة تنادي جميعها بالاشتراكية. وكان مندور منصرفا أيامها لدراساته الأدبية واستقراره العائلي، فتزوج وانتقل ليفطن في حي الروضة، ولكنه لم يبتعد أبدا عن الكلف والاهتمام بكل ما تفيض به حياتنا الفكرية والثقافية من تيارات. بدأ أولا بنشاطه الأدبي في مجلتي الرسالة والثقافة، يكتب العديد من المقالات، ثم شغف بدراسة الشعر المهجري، وكانت النتيجة أن نشر عنه كتابه الشهير الشعر المهموس، الذي أحدث دويا غير منكور في الأوساط الأدبية حينذاك، فلفت إليه الأنظار كناقد مجدد خلاق. وقبلها أخرج كتاب نماذج بشرية كان يعتز به أكثر من اعتزازه بأي عمل آخر من أعماله. كان دائما موضوعي النظرة، ويرعى الإنتاج الأدبي الذي يتصدى لنقده بحرص كبير. المزيد عن نعمان عاشور ودوره التنويري كمسرحي ومثقف مع الأستاذ مصطفى أبو عايد الكاتب الصحفي بدار الهلال. من المعروف أن نعمان عاشور غاص في عالم الفن باكرا كما في عالم الأدب من خلال أستاذه العلامة الراحل دكتور محمد بندور، الذي عرفه بطبعه إلى عدد من الكتاب التقدميين من أمثال رشد صالح وعلي الراعي. ومن المسلمات الأساسية بداية أن المسرح يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا الاجتماعية منذ نشأته، حيث الإرهاصات الأولى في مصر القديمة وتوهجه في العصر الذهبي في بلاد الإغريق إلى يومنا هذا، وهو واحد من أقدم وسائل التعبير التي عبرت بجدارة عن قضايا المجتمعات. فالمسرح هو الميدان الذي يعبر فيه الكاتب المسرحي عن وجهة نظره نحو أوضاع يعايشها من خلال تجسيدها دراميا. وقد كان نعمان عاشور أصدق من جسد الواقع المصري والعربي عموما من خلال مسرحه، فعبر عن أبناء طبقته الوسطى، عبر عن آمالهم وأطماعهم وأحلامهم، وكان صادقا في تصوير علاقاتهم مع الطبقة البرجوازية العليا والطبقة الدنيا. ولعل أبرز تلك المسرحيات مسرحية الناس اللي تحت، مسرحية عائلة الدغري وبرج المدابغ وبلاد برة، وبخاصة في مسرحية الناس اللي تحت، فهو يرتقي فيها بالواقع من خلال القيم النبيلة التي يجب أن تسود هذا الواقع. واهتم نعمان عاشور في مسرحه أكثر بالطبقة الوسطى التي كان أحد أفرادها. ومن أهم القضايا والمشاكل التي تناولها قضية التضحية من أجل الآخرين، ومشكلة الاستيلاء على أموال الآخرين، وإزالة الفوارق بين الطبقات، والتطلع الطبقي، والتمزق الأسري، وغيرها من قضايا مهمة كانت تلح بقوة في وجدان المواطن المصري آنذاك. لذا يعتبر نعمان عاشور هو المؤسس الحقيقي لما يسمى بمسرح الستينيات في مصر، وكل الكتاب المسرحيين الذين عاصروه قد تتلمذوا على أفكاره، ومن ثم من جاءوا بعده قد كان لهم الاستنارة الحقيقية التي نهلوا منها، فكان لهم خير معين يحذو حذوه، فكان هو الرائد للمسرح المعاصر في مصر. لقائه بالفنان المسرحي الكبير جورج أبيض، فيقول نعمان عاشور: لما أخذ الحديث مداه بيننا بدت أذني تتنبه إلى صوته ورخامته وعذوبة انطلاقه ودقة مقاطعه. لم أكن شاهدت جورج أبيض إلا في الصغر حين كان يطوف بفرقته في الأقاليم، وصحبت عمي لمشاهدته في المنصورة وهو يعرض تحفته الرائعة التي اشتهر بها على الدوام لويس الحادي عشر. ثم بعد ذلك اختفى الرجل من أفق حياتي لسنوات طويلة، ولم تكن تذكرني به إلا بعض قراءات عنه وعن نشاط مسرحه في عديد من الرسائل والمقالات التي تنشر، وأحيانا في بعض ما يروى من ذكريات. وفي لقاء آخر به يحكي نعمان عاشور عن جورج أبيض أنه قال له: طبيعتي وطاقتي الفنية وزماني كانت تفرض علي ألا أتراجع عن أن يكون لمسرحي رسالة ولا أنساق وراء نزوات الجمهور، وبسبب ذلك تقطعت صلتي بالمسرح خلال سنوات عديدة. ثم يضيف: المسرح أكبر بكثير من أنه دار للتسلية، من حيث أنه يجمع كل الفنون ويجمع كل الأذواق. المسرح فن كبير ولا بد أن يكون له رسالة. واد اسمع، أنا دورت كلامك دماغي لقيته معقول. التعاون هو اللي هيصلح حالتنا. من النهاردة أنا صفك، أسيب لك العزلة تزرعها وهي الأرض قدامك، نفذ فيها مشاريعك وانتصر للفلاح، دافع عنه واخدمه. أنا معتمد عليه ومعاك بقلبي، ربنا يحقق أمالك وينجح مأمرك إن شاء الله. وكل على الله، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أهله. عالم آخر من أعلام المسرح في مصر التقاه نعمان عاشور وأحبه وأعجب به وعشق نشاطه المسرحي وهو طالب، هو نجيب الريحاني. يحكي عنه نعمان فيقول: كان الريحاني من صغره خفيف الظل، متهكم، ساخر، وابن نكتة كما يصفه بديع خيري، وفيه ملكة قوية على تقليد الناس والسخرية من تصرفاتهم بصور لاذعة وتلقائية مباشرة لا تعرف التحرز. ولم ينل الريحاني قسطا وافيا من التعليم، ولذلك ترك المدرسة من مبدأ شبابه والتحق بالعمل كاتبا في أحد البنوك. وكل ما عرف عنه من هوايات واهتمامات في تلك الفترة أنه كان يتمنى أن يكون شاعرا، وأنه كان يهوى التمثيل. ثم يقول نعمان عاشور: استطاع الريحاني أن يحافظ على كيان مسرحه حتى نهاية حياته بفضل موهبته وما كانت تمده به من وعي مكنه من التطور بمسرحياته عبر عديد المراحل التي عاشها هذا المسرح بين مختلف المسارح الأخرى، بدءا من سلام حجازي وجورج أبيض وغيرهما، وخلال مقارعاته لمسرح رمسيس، مسرح يوسف وهبي، ثم فاطمة رشدي، ومنافسته الحامية مع الكسار. تاريخ الريحاني إذن هو هذا الوعي الذي كان يدفع بالكثيرين إلى اعتباره فيلسوفا وليس مجرد ممثل لا قرين له في روعة وصدق الأداء الكوميدي. مال ازاي ما انتوا مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ انا راجل مليان وفاء، مليان اخلاص وتضحية وغلب أزلي، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء. مستمعينا، هكذا استعدنا مع نعمان عاشور ملامح بعض أعلام الأدب والفن في مصر في القرن الماضي، فكأننا استعدنا بعض ملامح أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.